للإنفاق في سبيل الله. عرفت؟ طيب، فلما فعل الأغنياء ذلك رجع الفقراء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله الأغنياء سمعوا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص ثانية فيه ما في شنو بطريقة. طيب هنا في أشياء في الحديث لابد أن تفهموها. سمي قال حدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت يعني أصابه وهم، إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. روايته قد تختلف لأن قوله تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 هذه رواية محتملة. محتملة ماذا؟ كلهم تكون 33 يعني أنتم فهمتوا فرق بين شنو تسبحون وكذا كذا. أي واحد فيكم يضع أصبعه على تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 فوق. أيوة تسبحون. يلا عبد الرحمن ضع يدك ضع أصبعك على على على الموضع. عرفت؟ هذه الرواية رأيتموها. طيب آخر شيء تسبح الله 33 تحت وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. ما الفرق بين القولين؟ القول الأول محتمل. محتمل ماذا؟ أن كلهم 33 تصبح الله أكبر 11 وسبحان الله 11 والحمد لله 11. فقام أوضح الرواية بقوله تسبحون 33 وتكبرون الله وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. طيب حكم الباقيات الصالحات هذه ما هو حكمها؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ واجبة أم مستحبة؟ مستحبة قولا واحدا ما في ذلك خلاف. هي شنو؟ مستحبة. طيب المسألة الأخيرة في هذا الحديث قلنا أو قبل الأخيرة أيهما أفضل؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الغني الشاكر أفضل. أيوة يا أخي نعم. الفقير الصابر أفضل. طيب أيوة طيب سواء الآن عندنا صحابة من الصحابة أغنياء ينفقون وعندنا صحابة فقراء أي جاءوا يطلبون من سلم أن يعطيهم أمور ويخصهم بمسائل يفوقون بها غيرهم. أي نعم الفقير الصدق هم في الأجر سواء. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وقد تنازع العلماء أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر. قال ابن القيم وقد أورد كل حججه ولكن الذي أميل إليه أن يوم القيامة في الميزان لا يوزن الغنى ولا الفقر إنما يوزن الصبر والشكر فأيهما كان أكثر من صاحبه هو أفضل. يوم القيامة الغنى لا يوزن، يوزن الشكر ويوزن الصبر هذه هي التي توزن الأعمال. أما الغنى يوزن والفقر يوزن يوزن أيهما كان أكثر من صاحبه. إذا كان الصبر أكثر يعني قد تجد غني شاكر ومعه فقير صابر صبر فقير كثير جدا فعندها يرجح الفقير الصابر. وقد بالعكس قد تجي حالة أخرى يكون الغني فيها شاكر شكر شديد فيقدم شنو الغني ليس لأنه غني لأنه شنو لأن شكره أكثر من صبر من صبر ذاته. طيب المسألة الأخيرة التسبيح والتحميد والتكبير حتى في غير الصلاة له فضله. حتى في غير الصلاة له شنو؟ فضل. يعني حتى لما ارتبط بالصلوات المكتوبة أيضا له شنو؟ له فضله. وفضيلته كما أورد ذلك المنذري في الترغيب والترهيب، وقد صحح الحديث في صحيح الترغيب والترهيب الشيخ العلامة الألباني محمد ناصر الدين الألباني، فالحديث صحيح أن أم هاني بنت أبي طالب أخت علي وبنت عم النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله دلني على عمل لا أقوم له من مقامي، من مكان ما تقوم، تكون جالسة وتقوله، فقال تسبحين الله 100 تسبيحة تعدل لك عتق 100 رقبة من أنفس ولد إسماعيل، وليس عتق رقبة عادية إنما من ولد إسماعيل، ليس عتق الرقبة ولا معرفة، وتحمدين الله 100 مرة تعدل لك 100 فرة مسرجة ملجمة تنفقينها في سبيل الله، وتكبرين الله 100 مرة تعدل لك 100 بدنة متقبلة، وتهللينه 100 مرة تملأ ما بين السماء والأرض أجرا. حتى يا أخوان لو قيل لك يعطوك هذا المسجد مليان من أوله إلى آخره أجر، كثير ولا ما كثير؟ تهلل 100 مرة تملأ لك ما بين السماء والأرض أجرا. وفي رواية لا تبقي ذنبا. واضح؟ هذا يدل على أن التسبيح والتحميد والتكبير مفيد للمسلم وأجره كثير من باب التنفل والأذكار. اقرأ الحديث الذي بعده. باب الخشوع في الصلاة. الحديث 27. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنباجية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. بأنباجية وأتوني بأنباجية أبي جهل، نعم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. طيب صلى النبي عليه الصلاة والسلام في خميصة، والخميصة ثوب مخطط فيه خطوط، والفائدة الأولى جواز لبس القميص أو الثوب المخطط للرجال. الثوب شنو؟ المخطط، مثل يعني قميص وليس هذا مخطط وما مخطط، مثل قميص الأخ الكريم، هذا يجوز في الشريعة حتى لا يذهب بعض الناس إلى التحريم. والدليل أن ليس بشنو؟ صلى فيه ولبسه أصلا كان لابسه. طيب وهو القميص المخطط، هذه الخميصة لها أعلام، يعني لها شنو؟ خطوط، لها خطوط أعلام، ما يعني الخطوط. هو يصلي والصلاة صلاة نافلة، لأن هذا كان في البيت، فنظر إلى أعلامها نظرة، فقد تأمل أعلامه، فكره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ليس لأن هذا حرام أو حتى مكروه، يعني مش مكروه الإنسان يلبس هذا، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كامل، والكامل أدنى نقص لا يعجبه حتى ولو كان نقص يسيرا. يعني كم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الثوب؟ وكل نظرة واحدة، نظرة واحدة، لكن هذا آلمه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا تألم الرسول من نظرة واحدة؟ مش لأنه شغلته عن الصلاة، لأنه كامل، لأنه كامل، والكامل النقص القليل يحس به، لكن نحن أحيانا يكون عندنا نقص كثير لكن لا نحس به أصلا. لماذا؟ لا يحس الواحد منا أنه ناقص أصلا. ليه؟ لأن الناقص إذا حصل نقص عنده لا يتأثر. أما النبي صلى الله عليه وسلم أثرت حتى هذه النظرة لأنه كامل عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف خرج من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. وأبو جهم هو أحد أصحابه، هو الذي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصاة عن عاتقه، لأنه كان كثير الضرب للنساء أو كثير الترحال. أبو جهم، نعم، أبو سفيان كثير الضرب، وأبو الجهم برضه لا يضع عصاه عن عاتقه. ما قالت فاطمة بنت خيث، قالت يا رسول الله خطبني معاوية بن الحكم السلمي وأبو الجهم، فقال أما معاوية فصعلوك، يعني لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، إما ضراب للنساء وإما كثير الترحال، وكلا الأمرين في أمر النساء معيب. صح. طيب بخميصة، قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بالبجانية أبي جهم. والأنبجانية نوع من أنواع الثياب منسوب إلى هذه المنطقة. مثلا الثياب يعني قديما كانت تنسب إلى القبائل والمناطق، مثلا يقال خميصة قبطية منسوبة إلى من؟ للأقباط. يقول خميصة يمانية منسوبة شنو؟ إلى اليمن. فالأنبجانية منطقة في الشام، منسوبة إلى منطقة في الشام. طيب الانبجانية هذه هي لأبي جهم أم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأبي جهم. طيب لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟ ردها يعني؟ هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، حتى لا يفهم أبو جهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد هديته. وإذا رد النبي هديته عليه الصلاة والسلام فسوف يتأثر، فلذلك أراد أن يعلمه أنه يقبل هديته، فرد إليه الخميصة وأخذ منه بدلا عنها انبجانية. فإذا نقول قال وأتوني بانبجانية أبي جهم. الخميصة التي فعلا هي لمن؟ هي لمن؟ هي ملك من؟ ملك أبي جهم أهداها لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والانبجانية هي أبي جهم. فإذا نستفيد من هذا الحديث أدبه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أصحابه، حتى لا يفهم أبو جهم أن الإنسان قد رد هديته، فردها وطلب ثوبا لا خطوطة فيها وقال فإنها ألهتني عن صلاتي. هذا ما يستفاد من الحديث. لكن الإخوة الذين نقلوا الكلام عن عن عن من شرح العمدة قالوا مشروعية الخشوع في الصلاة مكتوب. أول حاجة انظر في بداية ما يؤخذ من الحديث، ما يؤخذ من هذا الحديث أول شيء مكتوب شنو؟ مشروعية الخشوع في الصلاة. مشروعية الخشوع في شنو؟ في الصلاة. وهذا كلام غير دقيق، هذا كلام غير دقيق. نعم. ايوه صحيح يا اخوانا، الخشوع ركن، فقوله مشروعيه يهون ويقلل من شان الخشوع في الصلاه، ليس مشروع. المشروع هذا هو الجائز، يعني حتى اذا فعلته قد لا تجب عليه اجر، المهم هو جائز، او اعلى درجات المشروعيه استحباب. لكن نقول شنو؟ وجوب الخشوع في شنو؟ في الصلاة، لأن الخشوع من أركان شنو؟ من أركان الصلاة. طيب بقيت مسألة أخيرة نناقش الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. الأسباب شنو؟ المعينة على الخشوع في شنو؟ في الصلاة. السبب الأول المعين على الخشوع في الصلاة إحضار النية، استحضار النية بأن هذه الصلاة لله رب العالمين. وكلما كانت النية حاضرة كلما كان الإنسان أخشع في صلاته. ثانيا، من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الاهتمام بأمر الصلاة وتعظيم قدرها في النفس. الاهتمام بأمر الصلاة يعني الصلاة أردت أن تكون فيها خاشعة تتهيأ من فترة وتعد الطهور وتأتي المسجد مبكرة وهكذا. قلنا شنو؟ الاهتمام بأمر الصلاة وتعظيم أمرها في النفس. ورد عن بعض السلف، والله يا أخوان شيء عجيب خلاص، كنت أقرأ في سير أعلام النبلاء في ترجمة عمرو بن الأسود التكوني، هو من كبار التابعين، شهد له عمر بن الخطاب بفضله، قال: من سره أن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود التكوني. هذا تابعي، عمر بن الخطاب قال للتابعين: من سره أن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود التكوني. كان رحمه الله قد اشترى حلة. تعرف حلة؟ ما معنى حلة؟ ها؟ شنو؟ حلة جبة عباءة كذا، أيوة، ثم غالية جدا، بعض الناس لم يروه هو يلبس هذه شنو؟ الجبة والحلة، ما رأوا قد لبسها. كان يلبسها في قيام الليل فقط، فكان إذا قام الليل اغتسل ثم لبس حلته ورجل لحيته وتطيب ثم قام يصلي. وهذا من باب تعظيم شعائر الله، ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقلنا تعظيم قدر الصلاة في النفس. ثم هذا أهم نقطة، استشعار أنك تقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب، استشعار أنك تقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب. الإنسان إذا وقف بين يدي ملوك الدنيا يقف عنده شيء من شنو؟ من الأدب والاحترام، فكيف وأنت تقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب؟ رابعا، النظر إلى موضع السجود من الأمور التي تعين على شنو؟ على الخشوع. حقيقة يا إخوان أصل الخشوع مكانه في القلب. وجد عمر رضي الله عنه رجل في صلاته يعبث أحيانا بلحيته وأحيانا بثوبه، فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالخشوع محله القلب، لذلك قلنا النظر إلى موضع شنو؟ السجود. ومن الأسباب المعينة تدبر ما تقرأ أو ما تسمع من تلاوة، يعني متابعة الإمام إذا كنت خلف إمام، وإذا كنت مع نفسك متابعة وتدبر ما تقرأ. ثم أخيرا، من الأسباب الجالبة للخشوع، وهذا يؤخذ من هذا الحديث، الابتعاد عن الشواغل والصوارف. يعني مثلا لا يمكن تكون تصلي في البيت والتلفزيون شغال، عرفت؟ لا صلاة بحضرة الطعام، صح؟ كل هذه ماله شواغل تشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة. اقرأ الحديث الذي بعده. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الحديث 28 بعد 100، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. يا أستاذ حمد، في كلام حيأتي في هذا الحديث ينبغي أن يكون سؤالا في الاختبار. طيب، وهو حديثنا عن الأسباب، عن أسباب الجمع، عن أسباب الجمع. لكن قبل هذا هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في سفره. اسمع هذا الكلام كويس قبل أن نأتي ونحدث عن الأسباب عن أسباب الجمع بين الصلوات في الشريعة مع أقوال الفقهاء. أسباب وين يا بكر يا أخي؟ نعم كنت شنو بس ما طيب كويس خلاص تفضل طيب تفضل طيب ركزوا معي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر. إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. واضح؟ طيب أول شيء نستفيد من هذا الحديث أن الجمع إما بين الظهر والعصر وإما بين المغرب والعشاء وأن الفجر لا وأن الفجر لا شنو؟ لا يجمع. والجمع بين العصر والظهر إما جمع تقديم، تقديم معناها في الصلاة الأولى تصلي الصلاة المتأخرة، يعني في صلاة الظهر تصلي الظهر والعصر معا، صليت العصر قبل أن يأتي شنو؟ يأتي وقته، قدمته مع شنو؟ مع الظهر. هذا يسمى جمع شنو؟ جمع تقديم. ولو أنك أخرت الظهر وصليته مع العصر يسمى جمع شنو؟ جمع تأخير. طيب يا ما اسمك؟ لا الصغير ده ولا هذا القدام انت ما اسمك؟ عمار منو؟ عمران. يا عمران اذا صلينا المغرب والعشاء في وقت المغرب، صلينا المغرب في الاول ثم صلينا العشاء في وقت المغرب نسميه شنو هذا؟ جمع تقديم. الله يجزاك خير. صحيح. طيب اذا صلينا المغرب أخرناه وصليناه مع العشاء يسمى جمع شنو؟ جمع تأخير. واضح؟ طيب هذا يسمى جمع شنو؟ هذا هو جمع التقديم وجمع التأخير. نعم يا ولي جمع التقدير بين جمع التقديم وشنو؟ والتقدير قصر الصلاة. إخواننا شوفوا وهذه نقطة مهمة جدا كده. الآن ركزوا معي. النقطة الأولى قلنا شنو؟ الجمع إما تقديما وإما شنو؟ وإما تأخيرا. طيب الجمع والقصر لا يتلازمان. الجمع والقصر شنو؟ لا يتلازمان. بمعنى شنو؟ ما معنى هذا الكلام كده؟ أيوه ها؟ لا لا يتلازمان. ايوه صحيح. يمكن تجمع بغير قصر. يمكن تجمع بغير شنو؟ بغير قصر. سوف نعرف هذا من خلال اسباب الجمع في الفقه الاسلامي. عرفته؟ لكن ويمكن الجمع والقصر يختلفان. الجمع رخصة لكن القصر إما سنة وإما واجب. والراجح عندي أن الجمع أن القصر وفي في في السفر شنو؟ في السفر واجب. القصر لا يكون إلا في السفر. أما الجمع يمكن يكون في غير شنو؟ في غير شنو؟ في غير السفر. طيب أنا أود أن تفهموا شيء. قلنا يا عمران الجمع رخصة. عبد الرحمن ركزوا معي. الجمع رخصة لكن القصر شنو؟ سنة أو شنو؟ أو واجب. يعني لأن القصر لا يكون إلا في شنو؟ إلا في السفر وفي النسك أيضا. كالجمع والقصر في عرفة وفي مزدلفة. واضح؟ طيب إذن النقطة الأولى قلنا شنو؟ اقرأ شنو؟ لا يتنازل. لا الأولى قلنا شنو؟ الجمع إما يكون تأخير، والجمع والقصر شنو؟ لا يتلازم، بمعنى قد نجمع ولا نقصر، وقد نقصر ولا نحتاج إلى شنو؟ إلى الجمع، لأن الجمع رخصة. الجمع شنو؟ رخصة، فلا يتوسع فيها. طيب يلا الأسباب. الأسباب، أسباب الجمع بين الصلوات في الفقه الإسلامي. ممكن يجتمع في السفر، ممكن يجتمع كهذا في السفر، ممكن يجتمع الله يجزاك العافية. نعم أردت شنو؟ أي صحيح، يعني إن شاء الله ما نجد نتكلم عن الأسباب، يعني نفصل. السبب الأول من أسباب الجمع، الجمع في السفر. السبب الأول من أسباب شنو؟ الجمع. الجمع في شنو؟ في السفر. ما معنى الجمع في السفر؟ تجمع صلاتين. طيب أيوة في السفر. السفر فيه يا إخوانا، السفر فيه أمرين، فيه جمع وفيه قصر. القصر واجب، لكن الجمع ليس شنو؟ ليس واجب، والأفضل ترك الجمع في السفر الأفضل، لأن أصل رخصة. لكن كونه الأفضل تركه لا يعني أنه لا يجوز لمن أراد أن يجمع له شنو؟ له أن يجمع. طيب نتكلم عن ال- ال- ال- ال- ال- الجمع في شنو؟ في السفر. قلنا من الأسباب، السبب الأول الجمع في شنو؟ في السفر. الجمع في السفر عند المالكية لا يكون إلا عند السير في الطريق فقط. الجمع في السفر عند المالكية لا يكون إلا في شنو؟ في السير. استدلالا بحديث من؟ بحديث ابن عباس قال إذا كان على ظهر، إذا كان على ظهر شنو؟ سير. ما معنى إذا كان على ظهر سير؟ يعني هو راكب الدابة. معناها طيب مثلا أنا، يعني هذا مثال، أتيت مسافرا من السودان إلى الدوحة. في الطريق في أثناء السير في ناس يجوا بالبر ولا ما يجوا؟ طيب أيوة أنت مشد البر. طيب وأنت ماشي في أثناء الطريق يمكن تجمع عند المالكية، لكن أنا وصلت هنا الدوحة وما زال أحكامي أحكام شنو؟ أحكام المسافر عند المالكية أقصر الصلاة ولا أجمع. لماذا؟ لأنني توقفت عن السير، توقفت عن السير لأني لست في سير، عرفت؟ فمعناها عند المالكية لا جمع إلا في شنو؟ إلا في السير، عرفت؟ مثلا شخص يريد أن يسافر إلى مصر، المصر فتحدث عن حكم مثلا مصري له أهل في مصر وعمله في الدوحة أيضا، مثل هذا ليست له أحكام سفر إلا أثناء السير، عرفت؟ لكن اعتبرني انا ما ماشي مصر للاقامه، ماشي ازور مصر، تحركت من الدوحه بالبر، في اثناء الطريق اقصر. اذا وصلت مصر ومن مصر وده اذهب الى السودان، ايام بقائي في مصر في فندق في بيت لا اجمع. لماذا؟ لاني لست في السير. والحديث يقول حديث ابن عباس كان اذا شنو؟ اذا اشتد شنو؟ السير. لكن هذا مردود على المالكية بقول الشافعية، قالوا هذا صحيح إذا سد السير، لكن في البخاري حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب خيمة في تبوك فكان يخرج لصلاة العصر فيصلي بهم الظهر والعصر ويدخل، ثم يخرج لصلاة العشاء فيصلي بهم المغرب والعشاء ويدخل. تفيد أن الإنسان إذا وصل إلى المكان الذي هو المكان الذي قصدها للسفر وليس بداره ومقامه يجوز له أن يستمر في شنو؟ في الجمع. من أين أخذنا الدليل؟ من حديث البخاري حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ودخل. كم دخل وخرج أنه لم يكن في شنو؟ في سير. لو أنه كان في سير لقال نزل وركب. إذا كان في أثناء السير يقول شنو؟ نزل فصلى بنا وجمع ثم ركب، هذا معناه السير. لكنه قال دخل وخرج، معناه شنو؟ معناها مش مقيم في البلد لكن قد وصل مكان شنو؟ مكان السفر. يعني أنا الآن وصلت الدوحة، الدوحة ليست محل إقامتي، سوف أرجع السودان بعد أيام. لو أردت أن أجمع وأنا في الدوحة الآن بعد أن وصلت ويصل في السير يجوز لي هذا بحديث من؟ بحديث معاذ في البخاري. إذن نقول حديث ابن عباس، ابن عباس حدث عن حالة، حديث ابن عباس حدث عن حالة، حالة السير، والتحديث عن حالة السير لا يمنع غيرها من الحالات، عرفتوا؟ إذن قلنا السبب الأول شنو؟ للجمع شنو؟ السفر. السبب الثاني النسك، النسك يجمع نسكا يعني جزء من مناسك الحج كالجمع في مزدلفة وشنو وعرف، هذا نسك. طيب أيوة يا عمران شنو؟ والله ما سمعتك. مدة القصر كم يوم؟ يا سلام، الله يجزاك خير. هذا في الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجلس على الركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا سوف نتحدث فيه عن مدة شنو القصر وعن مسافة القصر، عرفت يا عمران؟ طيب أيوة يا أخي. نعم لو كان طيارة، إذا مسافر في طيارة. طيب هذا سؤال مهم جدا بالمناسبة، لأنه الآن قد يكون معظم السفر في شنو؟ في الطائرة. إذا كان الصلاتين مثلا الظهر والعصر سيخرج تصلي داخل الطائرة تجتهد في استقبال القبلة وأنت جالس، إن لم تجتهد في استقبال القبلة تصلي على أي حالة وأنت عليها، عرفت؟ هذا في شنو؟ في الطائرة. أو عندك خيار آخر، قبل أن تسافر تجمع، أو إذا كنت ستقوم قبل الظهر وتصل في العصر تجمع بعد أن تصل جمعة تأخير بين الظهر وبين شنو وبين العصر. طيب قلنا النسك. ثالثا المطر بالنسبة للمقيم، المطر بالنسبة لشنو للمقيم سبب من أسباب الجمع. وهنا لاحظ يوجد جمع بغير قصر، فكده قلنا الجمع والقصر لا يتلازمان. هنا في جمع لا في ما في شنو قصر، لحديث البخاري حديث جابر في ليلة مطيرة جمع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، عرفت؟ إذن المطر شنو سبب من أسباب شنو الجمع. رابعا المرض سبب من أسباب الجمع، يعني شخص مريض ويتعب يقوم يصلي كذا يمكن يجمع بين الصلوات. أخذا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش لما كانت تستحاض فقال لها إما أن تعجلي صلاة فتجمعيها وإما أن تؤخري فتجمعي. والمستحاضة حكمها حكم شنو المريض، المستحاضة تجمع ولا ما تجمع؟ تعرف المستحاضة ولا ما تعرف المستحاضة؟ المستحاضة هي التي يجري عليها دم الحيض يزيد فيصير بعد ينقطع تنقطع عادته، يعني مثلا يقول عادته 5 أيام يستمر معها الدم. المرض الزائل الدم الزائل هذا شنو أقرب إلى النزيف، فهذه تجمع بين شنو بين الصلوات. السبب الخامس من أسباب الجمع الجمع للحاجة، الجمع لشنو؟ للحاجة. وهذا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بنا في المدينة المقيمين لغير مطر ولا عذر. قالوا لما؟ قال أراد أن لا يحرج على أمته، أراد أن لا يحرج على شنو؟ أمته. فهذا يسميه الفقهاء، لكن ما كل الفقهاء، الجمع للحاجة عند الحنابلة دون غيرهم. الجمع للحاجة عند من؟ عند الحنابلة دون شنو؟ دون غيرهم. وقيدوا هذا بشرط مهم، الجمع للحاجة لمن لم يتخذ هذا عادة. كيف يتخذ هذا عادة؟ كل مرة يقول والله أنا تعبان شوية، ما يجمع بين الظهر والعصر، هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالدين. نعم، ممكن يدخل في الحاجة، الشرطي والحارس الطريق المناوب كويس، ممكن يدخل في شنو؟ في الحاجة، لقول ابن عباس أراد أن لا يحرج على شنو؟ على أمتي. طيب، نختم هذا المبحث بقولنا، الفقهاء وآراؤهم في الجمع. الأحناف يقولون لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، ما عندهم جمع نهائي. الأحناف يقولون لا جمع بين الصلوات إلا في شنو؟ خلينا ننتهي من هذا الكلام بس. لا جمع بين الصلوات إلا في شنو؟ إلا للنسك. هذا قول من؟ قول الأحناف. أما بقية الفقهاء يرون الجمع للمطر، المالكية والشافعية والحنابلة، ويرونه للمرض، عرفت؟ ويرونه للسفر. الأحناف مؤولون بقية الأحاديث أن الجمع كان جمعا صوريا. ما معنى الجمع الصوري؟ أيوة، يعني مثلا الظهر يصليه في وقته لكن في آخر وقت الظهري، وإذا صلى الظهر في آخر وقته دخل العصر فصلى العصر في أول وقته، وهذا تكلف. إنما الأليق بالشريعة خاصة في السفر والمطر أن الغرض رفع المشقة والحرج، وإلا لو فعل كما قال الأحناف الحرج قد يكون قائما. إذن أختم أقول كالآتي عشان تذكروا، أسباب الجمع بين الصلوات عند الفقهاء خمسة، السفر، وهذا عند المالكية عند استداد السير، وعند الشافعية والحنابلة حتى بعد السير. أما الأحناف فلا جمع عندهم إلا في شنو؟ إلا في النسك. السبب الثاني النسك، ومثاله عرفة ومزدلفة. والسبب الثالث المطر، والسبب الرابع المرض ومن ذلك المستحاضة، والسبب الخامس الحاجة، وهذه عند من؟ عند الحنابلة دون غيرهم. واضح؟ طيب تفضل. نعم، ما إذا كانت رحلة طويلة وجاء وقت الصلوات كلها تجمع فيما يجوز فيه الجمع بين الظهر والعصر بالخيار، إما أن تجمع في أول وقت الظهر حتى لا تقف في وقت العصر وأنت مستمر، ويمكن يعني تصلي في وقت الظهر تقف بالسيارة مثلا، تصلي الظهر والعصر شنو؟ معا في وقت الظهر، ثاني لا تقف إلا في وقت العشاء، وهذا من رحمة الله عز وجل، لتصلي شنو؟ المغرب والعشاء جمع شنو؟ جمع تأخير. أما إذا كان بالطائرة فتصلي في الطائرة وأنت جالس تجتهد في استقبال القبلة، إذا لم تتمكن بعد ذلك تصلي على أي حالة أنت عليها. نعم، هل المريض يقصر؟ المريض لا يقصر، القصر متعلق بالسفر فقط. خلاص يا حمدي؟ خلاص جاله خلاص. طيب تفضل. جمع صوري على الحاجة، لكن حتى نعم هو حجة الأحناف أن الوقت والمحافظة عليه أصل مهم، لكن يقال لهم رب العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الشرع أن يجمع، ولم يأتي بهذه التفاصيل الصور هذا.